لما لأنهم كانوا يسافرون إلى مختلف الأقطار وأنهم يسمعون الأخبار، فبذلك جاء التنبيه عليهم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يأكلون بها. فتكون هذه الآية لها مناسبة تامة بالآيات السابقة. أما الآن ففيها قولان من المفسرين: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، هل في هذه الآية الأمر بالسفر لهم؟ لازم أنهم يسافروا، أو المراد منك أنهم سافروا ويسافرون وينتقلون من مكة إلى الشام وإلى اليمن وإلى كذا وإلى كذا ويمرون على ديارهم، ولكن أنهم لم يتفكروا ولم يعتبروا فيها؟ مقصود فيها کہ ولو أنهم سافروا ولكن سفرهم كأنهم سافروا. لما؟ لأن الإنسان إذا لم يتفكر ولم يتدبر في أمره كأنه ما سافر. فبذلك قال بعض العلماء رحمه الله تعالى کہ الحصل السفر، الحصلهم بالسفر في الديار المختلفة والمدائن المختلفة والبلدان المختلفة ليعتبروا ويسمعوا ويتدبروا أحوال الأمم الصالفة لما أنهم هلكوا. فبذلك وقال بعضهم كأما مراد ليس الأمر بالسفر ما سافروا بل أنهم سافروا ولكنهم ما يتدبرون في أسفارهم. فبذلك قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها إلى آخر الآيات. ومن هذه الآيات والآيات المناسبة بهذه الآيات قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ السفر إلى البلدان ولكن للإعتبار، لا فقط للسياحة، إنسان يتمشى ويتنزه، قالوا لا. أما السفر إذا كان في بلاد الكفرة، إما لحاجة، إنسان أسفار للتجارة أو أسفار لاكتساب العلوم، لما؟ لأن العلوم مختلفة. وأيضا أما السفر تكون السفر للإبرة والإعتبار، فقالوا هذا سفر أنه جائز. أما مطلقا الأسفار في بلاد الكفار أو في بلاد الأمم السالفة المكذبة أو في موازي العذاب، حتى إنسان كما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر من موازي العذاب حرق ذابته، لما؟ لأنها موزي العذاب. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى السير والسفر إذا كان للاعتبار والنظر والتدبر فقالوا هذا جائز. فبذلك جاء في كثير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كما قال تعالى هاهنا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها أهوال الأمم السالفة أهوال الأمم المكذبة. وأما بعض المستشرقين وبعض أعداء الإسلام والدين الذين نعوذ بالله يقولون هذه العذاب والزلازل وهذه البلايا وهذه المعن، قالوا هذا من مصائب ومن حوادث الدهر لا علاقة لها بالأنبياء ولا علاقة لها بتكذيبهم، وهذا جهل منهم، يعني الذي له قلب سليم لا يتوجه إلى هفواتهم وإلى أكاذيبهم وإلى أقوال مثل هذه الأقوال. لما؟ لأن هذا شيء واضح الذي يعترف به الأعداء، لما نزل العذاب إن الله أنجى قوما، لما جاء عذاب الغرق ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء ولا أمر قد قدر ولكن إن الله نجى نوح عليه السلام من ماءه في السفينة. فبذلك هذا كيف تكون هذا من حوادث الدهر؟ لازم هذا من المتصرف الذي لا يتحرك ورقة إلا بإذنه. فبذلك إذا أراد أهلاك قوم أهلكهم، فإذا أراد إن جاء قوم فأنجاه، كما جاء إن الله تبارك وتعالى سلط الرياح سبع ليال وثمانية أيام هسوما فترى القوم فيها سرعى ولكن النبي والذين آمنوا معه موجود في نفس المنطقة ما ذرتهم الهوى. فبذلك هذا يعني الشيء الذي لا علاقة له بالاستدلال ولا بالدليل ولا يتفكر إليه من عنده قلب سليم. أما أعداء الإسلام أنهم يريدون التشويش ويريدون التشكيك في الإسلام وفي ما جاء في قدرة الله تعالى وفي آيات الله تعالى، وإلا الأشياء واضحة جدا كإن الله لما أنزل العذاب على قوم إن الله تعالى أخرج منهم الذين آمنوا مع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم. قال أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم أفلم يسيروا. قال المفسر أي كفار مكة، هذا من عادته، لما؟ لأن المخاطبون الأول أهل مكة، وإلا الآية عامة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أفلم يسيروا في الأرض، قال العلماء رحمهم الله تعالى الفاها هنا قالوا للأطف ما بعدها على مقدر يقتضيه المقام، يعني قالوا ها هنا كلام مقدر أي أغفلوا أي غفلوا. أفلم يسيروا، ومذلك قال بعض العلماء من القواعد ومن النحو هذا فاء عاطفة، بل أطف على أي شيء؟ قال الأطف على مقام يقتضيه المقام، أطف على كلام مقدر يعني كلامها، يعني غفلوا أي غفلوا. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يأكلون بها، فتكون لهم قلوب يعقلون بها. الفاء ها هنا يقال فاء تفريقية، هذه الفاء فاء تفريقية يعني تفريق على المنفي، تفريق على المنفي، يعني أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ما نزل بالمكذبين قبلهم أو آذان يسمعون بها، يعني أخبارهم بالإهلاك، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بس أيضا قال علماء رحمه الله تعالى افهم کہ هل محل العلم القلب أو محل العلم الدماغ، هذا مسألة خلافية شهيرة. أما الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم يقولون محل العلم الدماغ، ولكن افهم شرائع الإسلام وعلماء الإسلام وعلماء الدين يقولون لا، محل العلم القلب. فبذلك أوفي، لأن القرآن يؤيد على هذا النص موجود كما قال تعالى في كثير من الآيات لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، وكما قال تعالى في هذه الآية أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. لو أن القلب لا يكون محل العلم كيف نصب العقل فيعقلون بها؟ فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كي محله هو القلب، حتى كما قال بعض الأسلاف قالوا أن لكل إنسان أربعة أعين، قالوا أن لكل إنسان أربعة أعين، قالوا أينان في رأسه لدنياه وأينان في قلبه لآخرته. فبذلك ذهب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى إلى حد. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى مثلا إنسان أنه جاء الخلل اختلال في دماغه حتى صار مجنون ولكنه يعيش، كم من المجانين يعيشون إلى سنين إلى مدة مديدة وطويلة، ولكن إن الإنسان إذا اختل قلبه جاء الاختلال في القلب أو أنه وقف ولو بالدقائق الثواني مات الإنسان. وأيضا كما جاء الصلاة والإفساد في القلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا صلوا الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما قال تعالى فإنها من تقوى القلوب، إنها من تقوى القلوب. فبهذا جاء في كثير من الآيات وجاء في الأحاديث كأن محله ماذا؟ قال والقلب، محله والقلب، لما أن الله تبارك وتعالى حتى قال في هذه الآية فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي هي في الصدور. فبهذا. وأما جاء في بعض الروايات أن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه قال ذليل البصر رضي الله تعالى عنه فلما سمع هذه الآية أنه جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أيضا كما جاء آية أخرى من كان في هذه أعمى وهو في الآخرة أعمى وأذل سبيلا. وجاء فقال يا رسول الله أنا أعمى أنا أعمى يعني أنا أعمى في الدنيا وأكون أعمى في الآخرة. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي هي في الصدور. لما إن الإنسان إذا كان أعمى البصر ولكنه ما لا يكون أعمى القلب بل أنه مؤمن بالله ومؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم ومتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يضره هذه العمى بل هذا يكون يزداد أجرا وثوابا. حتى كما جاء في بعض الروايات من أخذ حبيبته في آخر عمره وجبت له الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك كم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم من الطابعين وكم من الأئمة المحدثين وأئمة المجتهدين الفقهاء رحمهم الله تعالى عليهم ضعف بصرهم ذهب بصرهم. فبذلك يعني إنسان إذا ذهب بصره حتى أن إمام البخاري رحمه الله تعالى وأنه كان في عنفوان طفوليته وأنه كان يعني في سباه ذهب بصره أن أم إمام البخاري رحمه الله أنها دعت من الله تبارك وتعالى وتذرعت إلى الله تبارك وتعالى إن الله استجاب دعوتها إن الله تبارك وتعالى رد بصره عليه. فبذلك إمام الترمذي رحمه الله تعالى كان في آخر عمره كان ذليل البصر. هكذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغير ذلك يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما عبد الله بن أم مكتوم فهذا لا شك في ذلك معروف حتى كما قال تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. وأيضا كما جاء في قصة يعقوب عليه السلام يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وغير ذلك من الآيات. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأما إنسان إذا كان أعمى البصر لا يدر بس لا يكون أعمى البصيرة. أعمى البصيرة يعني من كان أعمى أعمى القلب كأنه لا يعقل وأنه لا يتفكر ولا يتدبر في آيات الله تبارك وتعالى. فبذلك قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي هي في الصدور. قال العلماء رحمهم الله تعالى فإنها الزمير هذا ماذا يقال؟ قالوا هذا زمير يقال زمير القصة. زمير هذا عند يعني في اصطلاح العلماء علماء القواعد والنحو أنهم يقولون زمير القصة يعني فإنها يعني القصة ماذا؟ لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي هي في الصدور. وقال بعضهم لو جاء فإنه أيضا جائز. قال لما؟ قالوا بمعنى الأمر يعني الأمر إنه لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي هي في الصدور. ذهب بعض العلماء يعني من علماء القواعد ولكن القول الأول هو الراجح عند العلماء فإنها لا تعمل أبصار. قالوا هذا ضمير يقال ضمير للقصة لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. افهم ولكن تعمل قلوب التي قلوب الذي في الصدور. قالوا علماء هذا شيء معروف القلوب تكون في الصدور القلوب لا تكون غير خارج الصدور ولكن لما جاء القلوب التي في الصدور. بس له جوابان. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذا تأكيد بس هذا جاء تأكيد كإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. قال في الصدور جملة تأكيد كما جاء ولا طائر يطير إلا بجناحيه. ولا طائر يطير إلا بجناح إلا لا شك الطائر لا يطير إلا بجناح. قالوا هذا جملة يقال توكيدا بس. وفيها جواب آخر من العلماء قال لا افهم لما قال لأنه كلام الله وكلام الخالق يعني إذا زاد في المبنى لازم زيادة المعنى وفيها فائدة. فإلا إن الله تبارك وتعالى إذا قال في كتابه إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب ولكن لما زيد في المبنى تعمل القلوب التي في الصدور لماذا؟ قالوا لما؟ قالوا لأن أحيانا جاء اللفظ مثلا لفظ العقل، لفظ العقل جاء بمعنى العلم، ولفظ العقل أحيانا جاء بمجرد النظر لمجرد مثلا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب أو ألقى السمع فهو شهيد. فها هنا قالوا جاء بمنزلة العلم، ومحل العلم لما القلب ما كان محله هو الدماغ، والناس يذهبون كمحل العلم الدماغ، فبذلك ردا عليهم وتأكيدا لهذا المعنى كمحله هو القلب، فبذلك زاد في المبنى لأنه فيها زيادة المعنى، لأنه فيها زيادة المعنى. فبذلك قال الله تبارك وتعالى فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، القلوب التي في الصدور. فقالوا فهذه الزيادة في المبنى يفيد زيادة المعنى، لما؟ لأن مقصود منها إثبات العلم في القلب، وإلا بإعتبار ظاهر العلم في الدماغ، بإعتبار ظاهر العلم في الدماغ، فلان هو عنده دماغ وعنده كذا وعنده مخ وعنده كذا، يعني شيء معروف. ولكن إن الله تعالى ذكرك محله هو القلب، محل البصيرة دي القلب محل. ففي هذا قال أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. ففي هذا قال العلماء رحمه الله تعالى جاء في هذه الآية الزيادة التي في الصدور، لما؟ لأن انتقال الأذهان كأن محل العلم فقط الدماغ لا علاقة له بالقلب، إلى ذلك أن محله هو القلب، فبذلك زيد في المعنى، لما؟ لأن كل ما يكون زيادة في المعنى لا شك في زيادة في المبنى يستفيد زيادة المعنى. فبذلك قال الله تبارك وتعالى ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. قال ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كي نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث، لما؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحذرهم ويخففهم من نقمة الله تعالى ومن سطوة الله تعالى ومن عقاب الله تبارك وتعالى، ولكن المشركين أنهم يستهزئون ويكذبونه، ونعوذ بالله يقولون أحيانا فأتنا بما تعدنا كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، وأيضا كما قال الله تبارك وتعالى في أحوال الكافرين والمشركين اللهم أنزل علينا، وقالوا إذ قالوا الله من كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، أو كما قال الله في كلامه. فبهذا قال بعضهم نزلت في النضر بن الحارث، وقال بعضهم نزلت في أبي جهل لعنهم الله تعالى، نعوذ بالله أنهم يستهزئون وأنهم يستعجلون وأنهم يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى نعوذ بالله في شيء يعني أشد من هذا، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، أمطر علينا حجارة من السماء أبيتنا بعذاب أليم، نعوذ بالله. فبهذا قال العلماء رحمه الله نزلت هذا، ولو نزلت بسبب خاص مثلا في النذر بن الحارث أو في أبي جهل، ولكن الإبرز بهم اللفظ. قال ويستعجلونك بالعذاب، ويستعجلونك بالعذاب بالعذاب ولن يخلف الله وعده. يستعجلونك بالعذاب زمير يرجع إلى ماذا؟ إلى قريش، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تؤدون. إفهم الآن قولان، يعني ولن يخلف الله وعده نزول العذاب في الدنيا كما نزل بهم العذاب يوم بدر أنهم قتلوا وأنهم أسروا وأنهم ألقوا في كليب بدر، فبذلك عذاب بعض العلماء الآن. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى العذاب الحقيقي عذاب أخروي، العذاب الحقيقي عذاب أخروي. فلن يخلف الله بعده، يعني أنتم تستعجلون العذاب في أيام الدنيا، ولكم العذاب في أيام الآخرة، وأيام الآخرة في مقابلة أيام الدنيا. إن يوما عند ربك كألف سنة، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني أنتم تستعجلون العذاب ويستهزئون بالرسول ويكذبونه ويستعجلونه، ولكن إن الله تبارك وتعالى يعذبكم عذابا عذاب دائمي وفي الأيام أيام الآخرة الذي تكون يوما واحدا في مقابلة أيام الدنيا كألف سنة مما تؤدون. بس قال العلماء رحمهم الله تعالى إما الآية عامة يعني نزول العذاب، إن الله عذبهم ببدر وإن الله تبارك وتعالى سيعذبهم في الدار الآخرة، فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى الآية على عمومها، وإن يوما عند ربك كألف سنة ألف سنة، وجاء في آية أخرى خمسين ألف سنة، فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كيف اعتبار ظاهر التعارض. فأجاب العلماء قالوا إما اشتدادا وإما امتدادا، يفهم إما اشتدادا يعني في مصطلحات العلماء يقال إما اشتداد وإما امتداد، معنى يعني قال بعضهم كاليوم كألف سنة باشتدادا، ما لما قال لما اشتد عليهم العذاب، إنسان إذا كان في مصيبة في بلية كأنه طال به اليوم، كما إنسان إذا كان مريض كأنه لا ينقضي عليه الأيام، إذا كان إنسان في بلاء، إذا كان إنسان مسجون، إذا كان إنسان في عذاب في شدة وبلاء، قال متى تكون الليل متى تكون النهار، فبذلك قالوا إما اشتدادا يعني أنهم يؤذبون عذاب عذاب عذاب حتى يشتد عليهم اليوم مقابلة ألف سنة، فبذلك هذا اشتداد. أيضا قالوا اختلاف بين ألف سنة وبين خمسين ألف سنة، قالوا لأن الاختلاف في العذاب، لما لأن فرعون هو أشد عذاب يستيق وشد العذاب، فرعون نمرود قارون الذين كذبوا الرسل الذين خالفوا الرسل الذين صدوا الخلق عن الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فبذلك قالوا لأن بعضهم أشد عذابا من بعض، كما المؤمنين بعضهم بالدرجات والصواب عند الله تبارك وتعالى في مختلف الدرجات هكذا الكفار في مختلف الدرجات، فبذلك قال هذا بإعتبار الاشتداد تكون ألف سنة، بإعتبار الاشتداد تكون خمسين ألف سنة مما تؤدون. ذهب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا هذا يقال اشتدادا بس، وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا امتدادا، قالوا حقيقة يمتد الأيام، أن الله تبارك وتعالى كما قال ألف سنة قال يمتد امتداد، قالوا كما جاء في حديث الذي رواه أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشركم بالنور التام يوم القيامة لفقراء المهاجرين، وقال أيضا فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وأن اليوم ألف سنة يعني أنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء من المؤمنين الفقراء في الجنة جاء نصف يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اليوم ألف سنة، وبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الحديث يؤيد إلى ذلك امتدادا، كي يكون امتداد فيها، فبذلك حتى يكون ألف سنة وامتداد حتى يكون خمسين ألف سنة، فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا الخوف. وأيضا قالوا كما يعني أيام الذي خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض كما خلق الله في ستة أيام، قالوا أيضا حتى ذهب بعض العلماء قال يوم الواحد كأيام الآخرة كألف سنة مما تؤدون، ولكن قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى الاختلاف ليس في هذا، كي يمكن بعض الأيام تكون ألف سنة بعض الأيام تكون خمسين ألف سنة، إن الله تعالى قادر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولكن قالوا جاء ها هنا يوم الآخرة وجاء إن يوما عند ربك يعني في الآخرة كألف سنة يعني نفس يوم واحد، اليوم الواحد كيف تكون يوم كأيام الدنيا، ونفس اليوم كيف تكون أيام في ألف سنة، ونفس اليوم كيف تكون خمسين ألف سنة، فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذا الإشكال في هذا، إذا قلنا مثلا أيام كما مثلا لما ينذر عيسى ابن مريم ووقت خروج الدجال ووقت نزول عيسى ابن مريم أنه ينزل وأنه يقتل الدجال ويخشر الصليب ويزع الجزية وأنه يحكم بالعدل حتى يموت ويدفن في روضة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا الأيام أيضا. فقال بعضهم كما الأيام بين النفختين 40 سنة وأيضا في آخر قرب الساعة قالوا الامتداد تكون في الأيام. وأيضا فبذلك قال العلماء رحمهم لا الإشكال في هذا إذا كان مثلا 3 أيام على سبيل المثال واحد يوم تكون في يوم الدنيا يوم الثاني تكون إلى 1000 سنة يوم الثالث تكون إلى 50,000 سنة فلا إشكال فيها فلا إشكال لما لأن اختلاف الأيام بعض الأيام إن الله تعالى يمتد بها وبعض الأيام إن الله تعالى الذي جعله 24 سنة ساعة هو قادر أن يجعله 1000 سنة وقادر على ذلك ولكن نفس يوم واحد كيف تكون 1000 سنة وكيف يكون 50 سنة وكيف يكون يوم الدنيا وبذلك افهم الإشكال فيها. إما إذا كان اشتداد يعني بشدة الأذاب فلا إشكال لمن أن كلما اشتد الأذاب كأنه طال عليه بسبب شدة الأذاب كما ذكرنا كإنسان إذا كان في فرح إذا كان في ما شاء الله في نشاط في فرح في سرور